احبك واضحي لحبك. اغنيه لشادية. Yeah. أغمض وأشوفك تنور ظلامي وأملك وأعذبك في بعدك وقربك أحبك أحبك أحبك أحبك أنا أنا أنا أنا أحبك أنا أنا أنا أنا أحبك.